أهلي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الشهر الكريم بداية خير علينا وعلى كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم إلى كل خير، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، إنه سميع مجيب الدعاء. بداية، ونحن في أول لقاء في هذا الشهر الكريم، في تلك اللقاءات التي سنتواصل فيها للحديث عن أحكام وعن أمور تتعلق بهذا الشهر الكريم، أردت أن أبدأ بطرح سؤال على مسامع المسلمين في بدايات هذا الشهر الكريم، وذلك لأننا نرى أن رمضان يتكرر كل عام، يدخل على المسلمين والمسلمون يصومون، ثم بعد أن يولي رمضان يعود المسلمون إلى ما كانوا عليه، ولا نرى تغيرا ملموسا وقع على المسلمين إلا عند القلة التي رحم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من هذه القلة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يؤثر في الناس ولم يغير في سلوكهم وفي أخلاقهم؟ ونرى الناس بعد ما كانوا قبل رمضان بل أحيانا يكونون أسوأ. الإجابة: لأن كثيرا من المسلمين يصوم رمضان ويجهل الإجابة عن هذا السؤال الذي قلت في بداية حديثه، أود أن أطرحه وأن نبدأ به حديثنا، ألا وهو: عن أي شيء يصوم المسلم ولماذا يصوم؟ المسلم لو فهم الإجابة عن هذا السؤال لاستفاد من رمضان، ولا أدرك قيمة هذا الشهر، ولا أثر فيه هذا الشهر تأثيرا بالغا. أكرر السؤال مرة أخرى: عن أي شيء تصوم أيها المسلم ولماذا تصوم؟ حينما نأخذ الشق الأول من السؤال: عن أي شيء تصوم؟ كثير من الناس يقولون: نحن نصوم عن الحرام، نصوم عن شهادة الزور، نصوم عن الغيبة والنميمة. ونسمع كثيرا حتى من الوعاظ في المساجد يطالبون الناس بالصيام عن المحرمات، وبالطبع هذا شيء نحن مطالبون به، ولكن ليس في رمضان فقط، فنحن مطالبون بالصيام عن المحرمات في كل يوم تطلع شمسه، وليس في رمضان وحده. إذن رمضان ليست له هذه الخاصية أن تصوم عن المحرمات، لأن هذه الخاصية ينبغي أن تصاحبك في كل عامك، في كل يوم تطلع فيه الشمس كما قلت. هناك البعض الآخر يقول: نحن نصوم حتى نشعر بالفقير، ونصوم ليتحقق عندنا هذا الشعور، فنصوم عن الطعام وعن الشراب حتى نشعر بالفقير. يا أخي، أيضا أقول لك: إذا كنا نصوم لنشعر بالفقير، فلماذا يصوم الفقير؟ فلماذا يصوم الفقير؟ لو كنا نصوم من أجل أن نشعر بالفقير، فلماذا يصوم الفقير؟ كل هذا كلام ليس من الدقة بمكان، فتعالى حتى نجيب عن هذا السؤال إجابة صحيحة دقيقة تحقق الإفادة لنا ولسائر المسلمين. نمسك كما قلت بالشق الأول: عن أي شيء نصوم، بغير فلسفة، ولا نقول عن حرام وكذا وكذا كما قلت، فنحن مطالبون بالصيام عن المحرمات في كل يوم، إنما ببساطة شديدة. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأكل وتشرب حتى الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمعنى هذا أنك تمسك في صيامك عن الطعام وعن الشراب. ثم قال الله في آية أخرى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل الله لنا جماع النساء في الليل، وهذا يعني أنه في النهار لا يجوز لنا هذا بأي حال من الأحوال. إذن ثبت لنا من هذا أننا نصوم عن أمرين، عن الطعام وعن الشراب، وهو ما يسميه أهل العلم بشهوة البطن، وعن الجماع وهو أيضا ما يسميه أهل العلم بشهوة الفرج. نحن في رمضان نصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع ببساطة شديدة، وهذه حقيقة ينبغي أن ندركها. طيب نسأل، إذا كنا نصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، فلماذا نصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله ليس في حاجة إلى أن ندع طعامنا وشرابنا وجماعنا أيضا، فلا، الله سبحانه وتعالى في غنى عن هذا، أن تدع يا مسلم طعامك وشرابك وجماعك. فإذا كان قد أمرك بالصيام عن الطعام وعن الشراب عن شهوة البطن، وعن الجماع عن شهوة الفرج، وهو ليس في حاجة إلى هذا، فلماذا أمرنا بذلك؟ بالطبع كل عبادة افترضها الله سبحانه وتعالى علينا فائدتها تعود علينا نحن. فما هي الفائدة التي تعود على المسلمين من ترك شهوة البطن الطعام والشراب، ومن ترك شهوة الفرج الجماع؟ ما هي الفائدة التي تعود علينا من ذلك؟ إذا فهم المسلمون ذلك سيستفيدون إن شاء الله تعالى من صيامهم، وستتبدل أحوالهم بعد رمضان. الإجابة، بعد أن علمنا أننا نصوم عن شهوة البطن طعام وشراب، عن شهوة الفرج عن جماع، لماذا إذا نصوم عن هاتين الشهوتين؟ لأن هاتين الشهوتين هما أساس لكل المعاصي، وهما موطن ضعف الإنسان، وهما بابان خطيران ينفذ منهما الشيطان إلى الإنسان. البطن والفرج من مواطن، بل هما أشد مواطن ضعف الإنسان على منهما الشيطان، ويجعل الإنسان يرتكب شتى الذنوب والمعاصي. ولذلك أراد الله لنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان أن نأخذ دورة تدريبية شهرا كاملا على أن نتعلم كيف نتحكم في شهوة بطننا وفي شهوة فرجنا. فإذا استطعنا أن نفعل ذلك خرجنا من رمضان ونحن عندنا القدرة على أن نتحكم في شهوة البطن، وعلى أن نتحكم في شهوة الفرج، وعلى أن نخالف الشيطان، وعلى أن نسد له الباب فلا ينفذ منه. وبهذا يخرج الإنسان المسلم من رمضان قويا أمام شهوة بطنه وأمام شهوة فرجه، واستطاع أن يتحكم في باقي شهوات نفسه، فخرج إن شاء الله تعالى قويا يستطيع أن يتحكم كل شهوات نفسه على الإطلاق، ويقلل من ذنوبه وخطاياه، ويقوى أمام الشيطان. أنتم تعلمون أن الدين يرتبط بعضه ببعض. تعالى لتقف على حقيقة هذا الأمر. إذا ما سألت نفسك أول معصية ارتكبها الإنسان في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق نفسه، أول معصية، لو أنك سألت نفسك ماذا كان السبب فيها، نذهب إلى نبي الله آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ترى أن الله سبحانه وتعالى أحل له كل ما في الجنة، وما في الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها آلاف من الألوان من الأطعمة والأشربة، فيها الكثير الكثير. الله أباح لآدم كل شيء إلا شجرة. تخيل إنسان الله سبحانه وتعالى يحل له الآلاف من المطعومات ويحرم عليه طعاما واحدا، شجرة واحدة. انظر ماذا حدث، انظر ماذا حدث. شهوة بطنه ألحت عليه، جعلته يعني لا يقنع بآلاف الأشياء التي أحلها الله، ويسعى إلى شيء واحد حرمه الله. ضعفت نفسه، والشيطان يدرك أن شهوة البطن باب يستطيع أن ينفذ منه وأن يجعل الإنسان بسببه يرتكب ما حرم الله. وكم ساقت البطون أصحابها إلى أن يسرقوا وإلى أن يرتشوا وإلى أن يأكلوا ما حرم الله، كم ساقتهم إلى أمور لا حصر لها وأنتم تعلمون ذلك. وهي التي ساقت آدم إلى أن أكل من شجرة نهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يأكل منها، فذهب آدم وامتدت يده إلى الشجرة وأكل من الشجرة، وكانت النتيجة أنه عصى الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: وعصى آدم ربه فغوى، فأكل من الشجرة وضعف أمام شهوة بطنه وخالف أمر الله. يأتي رمضان، الله سبحانه وتعالى يدربك فيه على أن يكون الطعام أمامك فلا تمتد يدك إليه مهما كنت جوعانا، وبهذا تخالف شهوة البطن وتعاندها وتقوى أمامها. فإذا استطعت في رمضان أن تترك الطعام الحرام الحلال وأن تتحكم في شهوة بطنك طواعية لله، فالله تعالى ستترك الطعام الحرام من باب أولى، وتقوى أمام شهوة بطنك فلا تمتد يدك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. أرأيت أنت تترك الطعام والشراب الحلال في رمضان حتى تتعلم كيف تتحكم في شهوة بطنك. فإذا ما خرج رمضان وأصبحت عاجزا أمام شهوة بطنك وعدت إلى أكل الغشاء وإلى أكل الحرام وامتدت يدك إلى الحرام، بل هناك رأن نفسه يتركون الطعام الحرام وهم الحلال وهم يأخذون الرشوة، يتركون الطعام الحلال وتسأله لماذا لا تأكل والطعام حلال أمامك، يقول طواعية لله، وتمتد يده إلى الحرام ويأكل ويدخل في جوفه اللقمة الحرام. أهذا يكون قد استفاد من رمضان وفهم لماذا صام في رمضان ولماذا ترك شهوة البطن؟ إذن أنت في رمضان تتدرب على ترك شهوة البطن حتى تقوى على ذلك بعد رمضان، فتترك كل حرام يدخل إلى جوفك لأجل الله رب العالمين، كما تركت الحلال في رمضان لأجل الله رب العالمين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم تاركين للحرام أقوياء أمام شهوة بطوننا، وإن شاء الله تعالى للحق، ونلقاكم على خير إن شاء الله.